العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم. راعت أي أفزعت قلوب العدا، العدا جمع عدو، ويبقى راعت قلوب العدا، يبقى قلوب العدا هنا مفعول إيه؟ مفعول به لفعل راعت. أنباء هي دي الفاعل بقى، جمع نبأ وهو بالرفع فاعل راعت. بعثته صلى الله عليه وآله وسلم التي صدرت عن الأحبار والرهبان والكهان قبل ولادته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في أنباء عند ولادته كانت شائعة أنه ولد النبي الخاتم وأن هذا أوان ظهوره، فهذه الأنباء كلها كانت موجودة، والأخبار الدالة على وجوده وعموم بعثته وظهور دينه على سائر الأديان ونسخ شريعته لسائر الشرائع وبقائها إلى يوم القيامة وغير ذلك مما منحه الله وخصه به من بين سائر الخلائق. ولما راعت هذه الأخبار قلوب العدا الغافلين عن دين الإسلام كانت في كمال إخافتها وشدة روعها كنبأة أجفلت غفلا من الغنم. كنبأة يعني زأرة أسد. شوف انت، تصور انت أسد بيزأر في وسط غنم، الغنم هتعمل ايه؟ هتفر كل حاجة بيها. كنبأة أي زأرة من أسد أجفلت يعني أفزعت غفلا جمع غافل من الغنم الراتعة في مراتعها، فأسرعت إلى الهرب منها حتى لو لم تكن غافلة عنها ما أجفلت منها. كذلك الكفار لو كانوا مستعدين للإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم وملتفتين لبعثته ومتطلبين لها ما أفزعتهم أخبار بعثته، بل كان الحاصل لهم منها كمال الفرح وتمام السرور وإبقاء الروع على القلوب. ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي. ما زال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على استمرار جهاده منذ أن أمر بالجهاد، يلقاهم مع أصحابه في كل معترك، وهو المكان الذي يقع فيه اعتراك الحرب بينه وبينهم، وذلك تارة بنفسه وتارة بخيله ورجله من سراياه وبعوثه، حتى حكوا أي إلى أن شابه لكثرة ما أوقعه بهم من القتل والجراحات بالقنا يعني طعنا وبالسيوف ضربا وبالسهام رشقا ورميا، بالقنا لحما على وضمي، لحما يعني مطروحا على وضمي، وهو ما يضع القصاب اللحم عليه معدا لمن يأخذه من خشب أو غيره. ويقال لكل ذليل حقير على طريق المثال المثل لحم على وضم. والمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاهد الكفار حتى تركهم قتلى معدين للأكل للطيور والسباع، ولما استحر فيهم القتل وكثرت بهم الجراحات ودوا الفرار فكادوا يغبطون به، أشلاء شالت مع العقبان والرخم. ودوا الفرار أي تمنوا الهرب منه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه عند العرب من أقبح الخصال وأذم الأحوال، فكادوا أي قاربوا لكمال تمنيهم إياه وميل قلوبهم إليه حتى صار من شهواتهم الشبيه بالمحال، يغبطون من الغبطة ويتمني مثل ما للغير من الأمور المحبوبة به أي بهذا الفرار، أشلاء كأشياء جمع شلو بكسر الشين وإسكان اللام وهو العضو مطلقا، وقيل بعد التفرق والبلاء. أشلاء شالت أي ارتفعت، من شالة الناقة ذنبها رفعته، ومنه شوال للشهر المعروف لأنه وافق رمضان في شدة الحرب، والربيعان زمن الربيع، والجمادان زمن جمود الأرض وخلوها عن الماء والكلب، مع العقبان بكسر العين جمع عقاب، والرخم جمع رخمة كشجر وشجرة، وخص هذين النوعين من الطيور بالذكر مع أن غيرهما كالحداء كذلك، لأنهما يقعان كثيرا على الميتات فيأكلان منها ويحملان إلى فراخهما ويعلوان في الجو جدا بحيث لا يكون لأحد عليهما سبيل، وإنما أوقع الغبط على الأشلاء التي شالت بها العقبان والرخم دونهما، لأنهم لما حصل لهم من الطعن والضرب شابهوا الأشياء التي لا حراك لها إلا بحمل غيرها إياها، ولو أوقعها على العقبان والرخم لأوهم أنهم على أول أمرهم في سلامة من ذلك مع شدة وقوة. وحاصل معنى البيت أن الكفار لما كثرت فيهم الجراحات حتى أشرفوا على التلف وأرادوا الفرار من الحرب الذي هو من أقبح العيوب عندهم، ولم يمكنهم ذلك، كادوا يغبطون تلك الأشلاء على ما حصل لها من الفرار مع العقبان والرخم، ولما حصل لهم من كمال الذهول من شدة ما ذهب في قلوبهم من الفزع وخامر بواطنهم من الجزع، تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم، أي تمضي عليهم الأزمان والأيام، الليالي هي أيامها، ولا يدرون، والحال أنهم لا يعلمون عدتها بالحساب لشدة ما هم فيه مما أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل بهم من أنواع الذل وأصناف الغموم، ما أي مدة دوام ما لم تكن تلك الليالي يعني من ليالي الأشهر الحرم، فإنهم لا يدرون عدتها لإمكان إمساك النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القتال فيها كما هو معلوم عندهم، وذلك لأنهم يفيقون منها من سكرات الخوف وغمرات الشدة فترجع إليهم عقولهم ويعود إليهم بعض تمييزهم فيتفطنون لما مضى منها ويدرون عدتها، وهذا كان قبل إباحة القتال في الأشهر الحرم. ثم نسخ هذا الحكم وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، فطالما هم قاتلوكم في الأماكن الحرام فاقتلوهم في أي زمن وفي أي مكان، وهذا الحكم خاص بالكفار الذين كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني المشركين الذين كانوا يتربصون بالنبي والصحابة في بدء الدعوة، وليس هذا الأمر خاص مستمر اليوم القيامة، لأن بعد ذلك انتظم نظام المسلمين مع غيرهم، فمنهم مستأمن ومنهم معاهد ومنهم حربي ومنهم ذمي يدفع جزية، فأصبح الناس بعد ذلك أنواع تنوعوا. فالمعاهد لا نقاتله لأن بيننا وبينه عهود، هو في بلدي ونحن في بلدنا وبيننا وبينه معاهدات، هذا يسمى يعني معاهد. وفي الذمي وهو غير المسلم الذي يعيش في وسط المسلمين ويدفع الجزية مقابل الحماية، فهذا لا يقاتل. وفي منهم المستأمن وهو الذي يأتي من بلاد الكفار يمر على بلاد المسلمين لغرض التجارة وغيرها، زي الوقت السياح مثلا أو الهيئات الدبلوماسية وغير ذلك التي تأتي من بلاد الكفار لبلاد المسلمين، هؤلاء مستأمنين، وعلامة استئمانهم أن هم معهم تأشيرة فيزا الدخول وخروج، فدي اسمه مستأمن، فده لا يقاتل. أما الحربي وهو الذي جاء ليحاربنا هو الذي يحارب، حتى لا يظن الناس أن المسلمين مطالبين أن يقاتلوا الناس كافة، لا، أي الناس المعهودين في عصر النبي في الجزيرة العربية حيث كانوا يمنعون ظهور هذا الدين لأول مرة، فأمر النبي ألا يبقى في جزيرة العرب دينان حتى يستقر الإسلام، فلما استقر الإسلام وصار له دولة وصولة انتظمت العلاقات السياسية مع غير المسلمين على هذه الصورة. وقال عطاء لم تنسخ حرمة القتال فيها وهو ضعيف، وكلام الناظم رضي الله عنه يحتج إلى قول عطاء. والأشهر الحرام أربعة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاثة سرد يعني متتالية، السرد يعني المتتالي، وهو القعدة والحجة والمحرم. يبقى عندنا القعدة والحجة والمحرم، شوال شهر حج لكن ليس حرام، يعني ينعقد نية الحج من شوال. فاللي هيعمل عمرة في شوال ويقعد في مكة لحد الحج ويحج يبقى اسمه متمتع، لأنه شوال من أشهر الحج لكن ليس من أشهر الحرم. الأشهر الحرم اللي هو شهر قبل ذي الحجة وهو ذو القعدة، وشهر بعد ذو الحجة وهو المحرم، علشان يبقى في شهر يذهب الناس فيه إلى الحرم آمنين، وشهر يحجون فيه، وشهر يعودون إلى بلادهم آمنين. دي علة إنها تبقى 3 شهور. وبعدين بعد كده في شهر في وسط العام منفصل وهو رجب، وكانوا يتخذونه سببا للعمرة، حيث أنه لا قتال فيه فيروح يعتمر في هذا الشهر. عشان كده مشهورة حد يمنى لهذا يقول لك عمرة رجب، هي مشهورة بشهرة منذ القدم. وواحد فرد وهو رجب كانت العرب تكف عن القتال فيها حتى يجد الرجل قاتل أبيه فلا يتجاسر أن يقدم عليه، بل لا يروعه احتراما لها. وجاء صدر الإسلام بذلك ثم نسخ كما مر. واختلف العلماء في أنها من سنة واحدة بناء على أن أولها المحرم، أو من سنتين على أن أولها رجب. كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرمي. كأنما ده حرف تشبيه. الدين يعني دين الإسلام، ضيف يعني عظيم القدر، حل يعني نزل، ساحتهم يعني ساحة أهل الإسلام الكرام، بكل قرم بفتح القاف وإسكان الراء، أي مع كل سيد وأصل القرن البعير المكرم الذي لا يركب ولا يحمل عليه، بل يتخذ للضراب والزوار ثم اتسع فيه فاستعمل في كل عظيم مكرم. بكل قرم يعني بكل كريم ومع كل سيد، إلى لحم العدا قرمي بفتح القاف وكسر الراء، صفة مشبهة معناه شديد الشهوة يعني نهمي، يبقى قرمي بمعنى نهم، كأنه ضيف جاء نهم في إيه؟ أن يأكل لحم الأعداء، تشبيه للإسلام عندما أمر أتباعه بالجهاد فقاموا مجاهدين، كأنهم شبههم بالذي يقاتل من أجل الحصول على اللحم الذي هو نهم له ويريد أن يأكله، تشبيه. يجر بحر خميس فوق سابحة، يرمي بموج من الأبطال ملتطم. يجر يعني يشيع يعني يقود يعني يسير بحر خميس، جيش الخميس اللي هو الجيش، بحر خميس أي جيشا عظيما كالبحر في كمال تموجه وشدة إهلاكه. وسمي الجيش خميسا لأنه 5 أجزاء، مقدمة وقلب وساقة وجناحان، ويقال لهما ميمنة وميسرة. فوق ظرف مكان ليجر، سابحة أي خيل جارية، كأن الخيل وهي بتجري في الإيه على الصحراء كده وشايلة الأبطال كأنها بتسبح في بحر. سابحة لا تتعب ركابها، كأنها تسبح في الماء لحسن جريها. وفيه غرابة جعل البحر فوق السابحة عكس ما هو المتعارف من كون السابحة فوق البحر. يرمي ذلك البحر بموج، جمع موجة، وهو ما يرفعه الريح من الماء ويسيره، من الأبطال جمع بطل وهو الشجاع الكامل، سمي بذلك لأن أقرانه تبطل حيلهم عنده. ملتطم ذلك الموج أي يضرب بعضه بعضا لشدة هيجانه، والمراد من الموج الأفعال الواصلة من الأبطال إلى الكفار من طعن وقتل وغيرهما. من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مستلم. من كل منتدب لله بكسر الدال أي مجيب لدعائه إلى قتال الكفار وغيره. وضبطاه بعض الشراح بفتح الدال، منتدب على معنى مدعو. وعلى كل فهو إما بدل من الأبطال بإعادة الجار أو بيان الخميس، أو بدل بيان يعني يسموه عطف بيان. محتسب أجره فيما يناله من موت في فما دونه عند الله تعالى، أو مكتف به عن كل من سواه، كما في قوله تعالى حكاية: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يسطو يعني يصول مع شدة بطش وكمال قهر بمستأصل من سيف ورمح وغيرهما من آلات القتال، وهو من الاستئصال، وهو أخذ الشيء من أصله، والظرف متعلق بيسطو، والباب فيه للآلة ككتبت بالقلم، يعني باء الآلة يسموه بمستأصل، يعني بآلة تستأصل للكفر أي أهله، مصطلم من الاصطلام وهو إهلاك الشيء من أصله. ففي الصحاح الاصطلام الاستئصال، يعني إيه؟ بكل مستأصل للكفر مستأصل، فنوع العبارة عشان ما يبقاش مستأصل مستأصل، فقال مصطلم، لأن مصطلم بمعنى مستأصل بس هو نوع العبارة. حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم. النبي بيقول بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ، عشان كده قال من بعد غربتها، حيث بدأ غريبا. حتى غدت، حتى غاية ليسطو، غدت يعني صارت ملة الإسلام، وهي من إضافة الأعم للأخص، لأن الملل كتير وبعدين خصها بالإسلام، ملة الإسلام يبقى بإضافة إيه؟ العام للخاص، أو من إضافة المسمى إلى الاسم. ممكن تقول ملة هي الإسلام، تبقى من إضافة المسمى للملة، زي تقول يوم، يوم الخميس، تقول مثلا يوم السبت اللي احنا فيه ده 30 رمضان، يوم السبت يعني يوم هو السبت، كويس؟ فينفع إضافة المسمى الأعم للأخص، لأن يوم برضه عام والأخص سبت، تنفع. ممكن إيه إضافة المسمى لإيه؟ لمسمى، فيوم اسمه السبت، زي برضه يقول لك كده إيه ملة هي الإسلام. فدي نوع أنواع الإضافة يعني. وهي مصحوبة بهم أي بالصحابة الأبطال من بعد غربتها أي ضعفها وقطعها لما ألفه الناس زمن الفترة من الضلالة والجهالة، موصولة الرحم في غاية الظهور ونهاية القوة، وهو بالنص خبر غدت وجملة هي بهم معترضة بين اسم غدت وخبرها للتنبيه على إن علة وصلها بعد غربتها هو جهاد الصحابة للكفرة وقيامهم بأعبائها. وأشار الناظم رضي الله عنه وأرضاه بهذا إلى حديث بدأ الإسلام غريبا، ضبط بدأ بالهمزة، ضبط بدأ بالهمزة أي جاء وظهر بين قوم لا يعرفونه ولا يقومون بأعبائه، فهو مقطوع الرحم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوصلوا لحمته، وصلة الرحم محثوث عليها ومندوب إليها، قطعها من الكبائر، وقد ورد بها القرآن العظيم في قوله عز وجل عز من قائل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. الآية نزلت في مصطح بن أثاثة حين قطع عنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه صلاته التي كان يسديها إليه لمكان قرابته منه حين خاض في الإفك، وقال في سيدتنا عائشة رضي الله عنها ما قال بما برأها الله منه في كتابه الكريم على لسان نبيه العظيم، وجاءت بها الأخبار الشريفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. والحديث ده متفق عليه رواه أصحاب السنن ومشهور، كل الناس حافظينه، وقل من الناس اللي بتعمل بمقتضى من صلة الرحم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين بأرحامنا وبأبائنا وأمهاتنا، لأن الرحم امتداد لبر الوالدين، لأن الرحم هما إلا قرابتك من جهة الوالدين، فامتداد لبر الوالدين إن إيه؟ إنك تحسن للرحم. لأن من قطيعة الرحم فيها إساءة للوالدين وعدم بر بهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح مشهور. وعن عوف بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. واختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل هي التي يحرم الكاح لو فرض ذكرا أو أنثى، وقيل عام في كل رحم من ذوي الأرحام في المواريث، والأصح أنه عام في كل قريب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقريش كلها، ما قالش قربته اللي هتورثه لو كل فرض أنه يورث، لأن الأنبياء لا تورث، ما قالش كده، قال لهم: ولكن لكم رحم سأبلها ببلالها. يبقى دليل النبي يقصد مطلق القرابة، مطلق القرابة. لكن كلما كان أقرب إليك من قرابتك يكون إيه صلته أوجب، ويخف الوجوب كلما بعدت القرابة، حتى يصل استحباب صلة الأرحام بجميع البشر، لأنكم لآدم وآدم من تراب، وكلنا من نفس واحدة، وكلنا إخوة في الإنسانية. إلى هذه الدرجة تمتد، إلى هذه الدرجة. عشان كده في الآية اللي الرسول كان يبدأ بها الخطب الهامة بتاعته باستمرار: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي إيه خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كأنه بيذكرك برحمك الأول لآدم، إن كل اللي ماشيين على الأرض دول إخوات، لأن كنتوا الاثنين من أب واحد ومن أم واحد، فأنتوا إخوات. فما تنساش إن الكثرة دي، كثرة البشر، تنسيك العلاقة الوثيقة اللي بينك وبينهم. وهي آية عظيمة افتتح الله بها سورة النساء، وكان النبي يحب أن يبدأ بها خطبته في الأمور الهامة حتى يذكر الناس بهذا المعنى. مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل، فلم تيتم ولم تأمي. مكفولة يعني محفوظة، حتى مكفولة أبدا منهم، أي الكفار، عن أن يدخلوا فيها زيغا وتغييرا أو إخفاء لشيء. مكفولة أبدا منهم يعني محفوظة من الكفار، إن إيه، إن هم يبدلوها أو إن هم يقتلوا أتباعها أو يستأصلوا المسلمين. لا الكفار قدروا يبدلوا معالم الشريعة، ولا قدروا يستأصلوا أهل الإسلام. مكفولة أبدا منهم يعني عنهم، من اللي هم منه منها تعود على الكفار، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بخير أب وخير بعل، تلاقي بقى المسلمين كتروا وبقوا عبارة عن أزواج، وعبارة عن أعمام، وعبارة عن أخوال، وعبارة أسر كاملة، ده يدافع عن ده، وده يدافع عن ده، وده يدافع عن ده، الكفار مش قادرين يخشوا بينهم، خلاص بقوا إخوة وقرابة، وأصبحت شبكة القرابة مع وجود الإسلام قوت إيه الروابط بين المسلمين. والرسول يقول: يسعى بذمتهم أدناهم. بخير أب وخير بعل، أي زوج، والمراد من كل من الأب والبعل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان يقول إيه: أنا منكم بمنزلة الوالد من والد، أنا منكم بمنزلة الوالد من والد. كأن كفالة أهل الإسلام تحت عين أبو المسلمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أشفق على أمتي من الأب على أولادي، وأقوم بمصالح من البعل على زوجاتي، وأهم المهمات حفظ الشريعة حفظا كاملا، وإضاءتهم بأنوارها، وإزالة الظلمات الشرك عنهم، وهدايتهم. ويجوز أن يراد بالأب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالبعل من يقوم بأعباء الشريعة بعده من الصحابة والعلماء والخلفاء الراشدين، وهذا هو الأنسب، لأن البعل تكون كفالتي للمرأة بعد كفالة أبيها لها، واستمرت لها تلك الكفالة أبدا. فلم تيتم، هذه الشريعة يعني الغراء، فلم تيتم يتيمة من جهة الأب، وهو من الولد إذا مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهذا في الآدميين. وأما يتم البهائم فهو من ماتت أمه، وفي الطير من مات أبواه، لأنهما معا يرزقان فراخهما. ولم تائمي أي تصير أيما من جهة البعل. يبقى إيه من خير أب إذا فقد يبقى يتيم، والبعل إذا فقد يبقى متأيما. تصير أيما من جهة البعل، وهو من آمة المرأة تيأم كما باعت تبيع إذا خلت عن الزوج، ومنه أنكحوا الأيام منكم، يعني إيه غير المزوجات. والمعنى أن ملة الإسلام نصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فهم قائمون بها كما يقوم الوالد بولده الصغير والبعل بزوجته، وكذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والخلفاء الراشدين الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم في القيام بأعباء الدين إلى يوم الدين، لخبر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. وفي البيت طبعا لف ونشر مرتب، لأن قال خير أب وبعل، بعد كده قال تيتم تعود على الأب فقدان الأب، وتائمي تعود على فقد البعل، فهي ماشية برضو لف ونشر مرتب. هم الجبال، يعني الصحابة بقى المجاهدين دول مع النبي، هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. هم الصحابة رضوان الله عنهم، الجبال مثلهم في كمال الثبات، يعني مثل الجبال في الثبات وتمام القوة وشدة الظهور وكمال الارتفاع وإهلاك من مالوا عليه عند المصادمة. وإن شككت في هذا المعنى فسأل عنهم كل مصطدم. لو أنت مش مصدق أنهم جبال بقى، طب روح اسأل الناس اللي حربوهم هيقولوا لك بقى هم الجبال. يعني خد مني المعلومة واضحة، ولو شكيت فسأل عنهم كل مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. فسأل عنهم من السؤال عنهم، يعني عن الصحابة الأبطال الذي شبههم بالجبال، مصادمهم في الحروب والمصادمة لاستقاق أحد الجسمين بالآخر، يقول لك تصادم يعني جسمين التقوا ببعضهما مصادمة. ماذا رأى أي شاهد البشر من القوة التي لا تتكيف والشدة التي لا توصف، وهو بدل اشتمال من ضمير عنهم. منهم أي من هؤلاء الصحابة الأبطال في كل مصطدم، في كل اصطدامهم مع أعدائهم الكفر الفجر في الحروب، فإنه يخبرك به ولا يسعه إنكاره، إما بلسان الحال بعد هلاكه أو بلسان المقال بعد إدباره، فإن عادة الفرسان أن يخبروا بما لاقوا من أعدائهم ولا يسعهم الكتمان. ثم شرع يفصل ما أجمله بعض التفصيل فقال، ولو مش مصدق بقى كمان، وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا، فصول حتف لهم أدهى من الوخم. وسل معطوف على سل الذي قبلهم، يعني لو مش هتسأل الكفار طب اسأل أخبار الغزوات دي، اسأل الغزوات دي حصل فيها إيه وطالعها واعرف أخبارها، هتعرف قد إيه هم كانوا أبطال. وسل حنينا بالتصغير، وهو واد بين مكة والطائف أحد أسواق الجاهلية سمي باسم من نزل به من العماليق وهو حنين بن أمامة، والمراد سل أهل هذا المكان، فإنه يجيبك بلسان الحال تنزيلا لغير العاقل منزلة العاقل، إذ كثيرا ما يخاطب الأطلال والرسوم والربوع والمنازل والأزمنة والأمكنة بالاعتبار المذكور اللي هو أهل الزمان أو أهل المكان أو أهل البيوت، لداع خطابي زي ربنا يقول لك واسأل القرية، يعني أهل القرية وهكذا، يعني عادة العرب في لغتهم هكذا. وسل بدرا، وهو موضع بين مكة والمدينة إلى المدينة، وأنت عارف أن طبعا موقعة حنين كانت بعد فتح مكة، وقبل فيها قبيلة هزيل هوازن، قبيلة هوازن اللي هي كانت فرع منها إيه بني سعد، بني سعد دول فرع من بني هوازن اللي هو استرضع عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حرب يعني ضروس، وانتهت بعد ذلك بنصرة المسلمين بعد إدبار في أولها، إلا أن النبي ثبت واجتمع حوله الصحابة بعد ذلك وانتصر. وسل بدرا، وهو موضع بين مكة والمدينة، إلى المدينة أقرب، وبه قرية مشهورة سمي باسم من نزل به وهو بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، وقيل بدر بن الحارث حافر بئرها، وقيل سمي باسم البئر، وسميت البئر بدرا لاستدارتها كالبدر أو لصفائها ورؤية البدر فيها. ومن قوله وسل أحدا بضم الهمزة والحاء المهملة جبل معروف بالمدينة على أقل من فرسخ منها. وكانت الوقعة المعروفة عنده وسمي أحدا لتوحده وانفراده عن غيره من الجبال. أصل تلاقي كل معظم الجبال سلسلة متصلة وتلاقي أحد ده مقطوع كده لوحده، واقف لوحده مش متصل بجبال كده ولا، فسمي أحد عشان واقف لوحده. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. وللعلماء في هذا الحديث أقوال، قيل أراد أهله وهم الأنصار وسل أحدا يعني أهل أحد، وقيل وضع الحب فيه، وضع الحب فيه حقيقة يعني أحد جبل يحبنا ويحب. العلماء قالوا جبل أحد يحبنا يعني إيه؟ يعني أهل هذا الجبل الأنصار. بعض العلماء قالوا كده عشان يصرفوه عن الحقيقة على أساس أن الجماد يعني ما بيحبش، لكن لا، ربنا بيضع في الجماد يعني معنى يشعر بالصالحين فيحبهم. وعشان كده ربنا يقول فما بكت عليهم السماء والأرض، دل على أن الأرض تبكي على الصالحين إذا فقدتهم. فلا داعي لإيه؟ لأننا نرجع للمعنى المجازي، لا، هو الجبل نفسه يحبنا، بيحب النبي. وقيل وضع الحب فيه حقيقة وده الأولى. وقيل لأنه كان كالمبشر له، وكالمبشر له عند القدوم من سفره بلقاء أهله، وذلك فعل المحب، لأن أول ما بيجوا على المدينة ومشتاقين للمدينة يشوفوا جبل أحد من بعيد يوم إيه؟ يقلب إليهم شوقهم إلى مدينتهم. فعلشان كده قال إيه؟ بيفكرهم بالمحبوب. كل دي معاني بإيه؟ ولكن هو ليه معنى لطيف. الشيخ محمد بن عباس يقول شوف رب الرسول يقول إيه؟ أحد جبل، ده مبتدأ وخبر خلص، خلاص، يحبنا ونحبه، يقوم بيخبرك بحاله. إذا كان الجبل بيحبنا يبقى أنت يا من لك قلب وإنسان من باب أولى، كأن النبي بيحث الناس على محبته وحبة المسلمين والصالحين والصحابة. إذا كان الجبل بيحبنا وإنت يا مسلم تعمل إيه؟ المفروض تكون أشد حبا لنا. ده لفتة لطيفة يعني من إيه؟ من كلام السيد محمد إبراهيم عباس. وقيل لأنه كان كالمبشر لهم عند القدوم، وكما قيل أيضا قبر هارون أخي موسى على نبينا عليه السلام كان يدفن فيه يعني، وكان قد مر به حاجين أو معتمرين. كل دي أقوال. وتروح أنت في مدينة الطور اللي احنا كنا روحنا فين، سانت كاترين في مصر، هنا في قبر هناك مقام، يقول لك مقام هارون أخو موسى، هناك بر قبر كده بيظهر وكاتبين. فهل سيدنا هارون مات في التيه فدفن في سيناء، أم مات بجوار أحد لما كانوا بيحجوا، لأن ما من نبي إلا حج، فدفن بجوار أحد في طريقه للحج، لأنه كان يمر على المدينة قبل ما يوصلوا لمكة، لأن هي في الشمال تحت أمل وتحت أمل. وفي بعض الآثار إن أحدا يوم القيامة يكون عند باب الجنة عن داخلها، وفي بعضهم إنه ركن من أركان الجنة، وفي بعض الأخبار عير جبل يبغضنا ونبغضه، ده عير، ده جبل تاني، وعير بفتح العين جبل مقابل لأحد ما بينه وبين ثور، وهو جبل صغير خلف حد حرم المدينة طولا وحده عرضا ما بين الحرمين، ونسبة البغض إليه إما حقيقة أو باعتبار أهلي. أصل عير ده كان سكنه اليهود عنده، فالرسول قال إيه؟ عير جبل يبغضنا، يعني بعض العلماء قالك يعني أهله اللي قاعدين هناك هم اللي بيبغضوه. فصول حتف لهم أي أنواع هلاك انصبت، علشان كده بيقول إيه؟ وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا، تخبرك أنها كانت فصول حتف يعني كانت أسباب موت وهلاك لهم أدهى من الوخم. الوخم اللي هو الوباء الشديد اللي يموت فيه ألاف في لحظة، ده الوخم يعني وباء. يقول لك ده فيه وباء تفشى، يعني يقول لك في مصر وباء مثلا لا ده ذكروه أيام ابن حجر العسقلاني، حصل وباء في مصر يقول لك مات فيه يعني 20% من أهل مصر، واخد بالك، طاعون أو شيء من هذا. لدرجة كان الإرث في اليوم الواحد ينتقل لسادس فرع، يعني الجد يموت فالاب يورث، بعد ساعة الاب يموت الابناء يورثوا، بعد ساعة الابناء يموتوا الاحفاد يورثوا، بعد ساعة الابناء الاحفاد يموتوا يقوم الاعمام واولاد الاعمام يورثوا، وهكذا. يقول لك كان ينتقل الارث في اليوم الواحد الى سابع وارث من شدة ايه الموت، واخد بالك، يسموه الوباء الاسود ده، الوخم بقى، يبقى الوخم اللي هو كده، اللي هو الوباء اللي ايه المهلك السريع، يعني فيروس دي ما تقدرش تقول عليه وباء ايه مهلك. ليه؟ لانه مش بمعنى ان هو بيموت بسرعه، اللي بيقولوا فيروس سي بيموته بعد 20 سنه 25 سنه بعد 30 سنه واحيانا بعد 40 سنه، لكن ايه الكوليرا في يومين ليه مع السلامه، الطاعون ياخده الصبح يصلوا عليه اربع تكبيرات في العشاء، حاجات سريعه سريعه كده، فربنا ينجينا. فصول حتف لهم أي أنواعها، لكن صبت عليهم من قبل الصحابة الأبطار رضي الله عنه وأولاك الفحول من الرجال، أدهى يعني أشد من الوخم الوباء الشديد، وأدهى تفضيل من الداهية وهو البلاء العظيم، وذلك لأن من يموت منهم بالوباء العظيم في الأزمان المتطاولة لا يبلغ في الكثرة مبلغ من يموت بقتال الصحابة في الساعة الواحدة. وكانت غزوة حنين بعد فتح مكة في عام 8 من الهجرة، وفيها التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع المشركين من هوازن وثقيف، فانهزم الكفار وقتل منهم من قتل، وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم. وكانت غزوة بدر من غير قصد ولا ميعاد من المسلمين يوم الجمعة 17 خلت من رمضان يوم عام 2 من الهجرة، وهي وقعت بدر الكبرى التي أعز الله بها الإسلام، قتل فيها من صناديد قريش 70 وأسر منهم 70، وكان عدد المسلمين فيها 310، وعدد الكفار فيها ما ينوف على 1000. روي أن جبريل عليه السلام نزل في 500 وميكائيل في 500 من الملائكة في صور رجال عليهم ثياب بيض أرخوا أطرافها بين أكتافهم راكبين على خيل بلق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء ويوم حنين عمائم حمراء، ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر، وكانوا فيما سواه عددا ومددا. وكانت غزوة أحد في شوال عام 3 من الهجرة، واستشهد فيها من المسلمين 70 منهم سيدنا وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وقتل من المشركين 22، وكان جمع المشركين 3000، وكان المسلمون 700. وخص هذه الغزوات بالذكر لأنها أصعب الغزوات وأشد ما قاسوا فيها من الشدائد وأعظم ما عاينوا فيها من المكائد ثم يتكلم بعد ذلك عن أحوالهم في أثناء القتال الصحابة. المصدر البيد حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم، يعني شبه سيوف الصحابة إنها عطشانة لدم الأعداء، فالسيوف تدخل في جسمهم عشان تشرب من دمهم. المصدر البيض، البيض اللي هي السيوف، حمرا تعود حمراء يعني مختلطة بدماء الأعداء، بعدما وردت لتشرب من دمائهم كل مسود من اللمم. المصدر البيض، البيض السيوف المصقولة لصفاء جواهرها، حمرا لشربها من دماء الكفار بعدما وردت أي بعد ورودها من العدا للإسلام وأهله، كل مسود من اللمم جمع لمة، واللمة الشعر المجاوز لشحمة الأذن، سمي بذلك لأنه يكاد يلم بالمنكب ويصل إليه. ومن بيان والمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يرجعون بسيوفهم إلى أغمادها حمراء من دماء العدا بعد أن جردوها من أغمادها بيضا، وفي ذلك إشارة إلى كمال شجاعة الصحابة. كل مسود من اللمم يعني رؤوس الصحابة، رؤوس الكفار يعني مسود من اللمم، كان يضربوهم على رأسهم محل شعرهم محل اللمة يعني على أعناقهم. والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم، وشبه برضو الجروح اللي بيتركوها فيهم، يبقى الأولانين قتلوهم، طب واللي جرحوا اعتبرهم كأنهم بالضبط الجروح دي هي التشكيلة اللي بتشكل بيها الحروف، تحط نقطة تحت الجيم، تحط ضمة فوق مش عارف ايه، تحط نقطتين ايه، فكأنهم بيشكلوا جملة من جراحهم تقول لهم فروا من امام المسلمين لا قبل لكم بها، كان هذه الجملة كتبوها إيه على أكسابهم. والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم. والكاتبين يعني الطاعنين بسمر الخط رماح الخط، والخط شجر يتخذ من الرماح. ما تركت أقلامهم يعني أسن رماحهم حرف جسم من الكفار غير منعجم غير متأثر، بل أثرت فيه بطعنها أثرا بينا، فكأن كل طعن بحرف جسم نقطة، فصارت جميع حروفه منعجمة بالنقط ليس فيها مهمل. وفي هذا إشارة إلى أن، وعشان كده يقول لك الحرف المهمل أكمل من الحرف المعجم، وعشان كده تلاقي اسم محمد كله مهمل، مش محتاج من كماله، مش محتاج نقط، مش محتاج يتحط له حاجة، فاهم؟ تقول مثلا ايه لا اله الا الله، ما فيهاش ولا حرف معجم، مهمل. وقال لك الحرف المهمل اكمل من المعجم لعدم احتياجه لغيره. احمد ما اخد بالك؟ لا، معنى الاسماء الاصلية للنبي تلاقيها كلها مهملة، حروفها مهملة، يعني مش محتاجة حاجة، لان هي اوضح من انها مش هتشتبه يعني. فتلاقي احمد، محمود، محمد، ايه دي اسماء الاصيله اللي هي ها لا اله الا الله محمد رسول الله، كلها حروف ما فيهاش ولا اعجاب. فالحرف المعجم اللي هو المنقوط يعني اللي عليه نقط، والمهمل اللي هو ملوش نقط. الطاء مهمله، والظاء معجمه، الباء معجمه موحده تحتيه، يعني نقطة واحدة وتحتية دي الباء، والنون معجمة موحدة فوقية عشان تبقى نون، فاهم؟ تملي العلماء يقول لك كده، يقول لك مثلا ايه التاء المعجمة الايه المثناة فوقية، والياء المعجمة المثناة تحتية، وهكذا بقى لما تيجي تقرأ. وحاصلها انه شبه حال الصحابة رضي الله عنه أجمعين من طعنهم أبدان الكفار بعوالي الرماح الجيدة طعنا محكما بقوة قد عم جميع أبدانهم، وتميزت تلك الأبدان عن أبدان المسلمين كما تميز الحروف المعجمة عن الحروف المهملة بنقطها وإعجامها، لأن معنى أعجمت الحرف أزلت عجمته والتباسه بغيره، إذ من معاني صيغة أفعل السلب والإزالة نحو أجلدت البعير أي أزلت جلده. شاك السلاح لهم سيما تميزهم، والورد يمتاز بالسيما عن السلم. الورد تملت ليه حواليه شوك عشان يحميه من ايادي العابسين، فهمت بقى؟ الصحابه كده هم ورد، واخد بالك الزمان، ولكن ربنا اداهم اسلحه كشوك الورد تحميهم من تناول الاعداء. شاك السلاح لهم سيما تميزهم، والورد يمتاز بالسيما عن السلم. شاكي أي تامية عددا وحسنا، واقتصر في الذكر على السيوف البيض والرماح السمر لنا أشرف، وإلا فلهم أيضا نبال وأحجار وغير ذلك من أنواع السلاح. وقيل معنى شاكي السلاح يعني إيه حاديه، يا إما شاكي السلاح يعني كامل السلاح تامين السلاح مسلحين، أو شاكي السلاح يعني سلاحهم حاد فتاك، يعني يبقى شاكي اما حد فتاك او شاكي يعني كامل تام، كويس؟ وجاية منها الشوكة، الشوكة يقول لك القوة، شديد الشوكة يعني شديد القوة، مش كده برضو؟ وهي الحدة. واختلفوا في شاكي من قولهم شاكي السلاح، فقيل اصله شائك كما كهائر في هار حذف عينه والياء من اخره، وقيل أصله شاوك من الشوكة بمعنى القوة والحدة. يعني هل شاكي من شائك ولا شاكي من شوك؟ من واخد بالك تحتمل كده، وقيل هذا وقيل هذا. والسلاح اسم لكل آلة الحرب من سيف ورمح وغيرهما. لهم أي للصحابة الممدوحين سيمة يعني علامة تميزهم عن أعدائهم، فلا يقع بينهم وبينهم التباس، وإن تشبهوا في الصورة الإنسانية، فإن الصحابة يمتازون عن الكفار بوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، والكفار تمتاز عن الصحابة وجوه عليها غبرة ترهقها قترة. وربنا بيقول على الصحابة إيه؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والورد واحدة وردة، وهو في الأصل اسم لكل نبت ذي نور، يمتاز بالسيمة أي يتميز بالعلامة التي تخصه والصفة التي تفرد بها، عن السلمي وهو نوع من شجر العضاء يشبه الورد في أن كلا شجر مورق ذو شوك، غير أن الورد يمتاز عن السلم بحسن الخلقة وطيب الرائحة، فالمسلم كالورد والكافر كالسلم. الورد لونه جميل ورائحته جميلة والناس تستمتع برائحته وبمنظره، لكن السلم نوع من النبات شوك بس، فكأنه شبه الصحابة بالورد وشبه الكفار بالسلم، ان هم يعني ايه لا فائدة فيهم الا انهم يؤذوا الناس ويؤذوا انفسهم. ثم اتبع ذلك بما يزيده بيانا فقال: تهدي اليك رياح النصر نشرهم، فتحسب الزهر في الاكمام كل كمي. تهدي مضارع اهدى، إليك أيها المشاهد لوقائعهم والسامع لأخبارهم، رياح النصر الريح المسخرة لنصره صلى الله عليه وسلم ونصر الصحابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وروى الشيخان: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وروى الطبراني: نصرت بالرعب شهرين. والمراد ما في شرح العمدة لابن الملقن وروينا: نصرت بالرعب شهرين، شهرا من أمامي وشهرا من خلفي. ويقاس بذلك اليمين والشمال، في رواية شهر المراد بها شهر من كل جهة، ورواية شهرين اقتصر فيها على بعض الجهات ليقاس عليها بقيتها، ولا تنافي بين الأخبار. نشرهم يعني خبرهم العجيب الساري الشبيه بالنشر وهي الرائحة الطيبة. فتحسب أي تظن أيها المخاطب الزهرة في الأكمام جمع كم وهو الغلاف، وقيده بكونه في أكمامه لأنه فيها أحسن منظرا وأطيب رائحة منه خارجها. كل كمي يعني كل شجاع مسطور بسلاحه ودرعه وبيضته، البيضة اللي تضع الرأس والدرع اللي على الصدر والسلاح اللي بيمسك في اليد. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. خد بالك، من شدة الحزم لا من شدة، تقرأ شدة وشدة، مش تقرأ من شدة الحزم لا من شدة الحزم، غلط. الأولانية من شدة الحزم لا من شدة الحزم، يبقى الأولانية مكسورة والتانية مفتوحة، وهو خطأ شائع. فاللي بيقروا البردة خطأ شائع بينهم. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، في ظهور الخيل وهم راكبين على خيل، في بمعنى على، على فكرة في ظهور الخيل يعني على ظهور الخيل، زي ما قال كده في القرآن: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. والمقصود ليه؟ طب ما قالش على ظهور الخيل، لأنهم ثابتين على ظهور الخيل كأنهم جزء منه، ده دليل الثبات. وعشان كده قال: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني حثبتكم فيها بحيث تبقوا كأنكم جزء من النخل. فهمت ازاي؟ فيبقى ايه لما جاب فيه عن على، ضمن معنى شدة الثبات، يسموه التضمين. يبقى لما يغير الحرف المتعدي به المعتاد يضمن معنى جديد، في علم البلاغة كده يقول لك كده، يقول لك الحرف مثلا كل فعل ليه حرف بيتعدى به الى ما بعده، كل فعل كده احيانا يجيب لك فعل ويجيب لك حرف غير المعتاد يتعدى به، يبقى بيضمن لك معنى جديد، يقصد انه يضمن لك معنى جديد. يعني انت مثلا تقول اعود الى، ما تقولش اعود فيه، لكن في القران يقول ايه: وما كان لنا ان نعود فيها، ما قالش نعود اليه، ضمن معنى جديد اي ندخل فيها حيث اننا لم نكن فيها. لكن الاول نعود اليها، يبقى كانوا كفار الاول وبعدين اسلم، لا، ده قال نعود فيها يعني لم نكن فيها اصلا. فهمت ازاي؟ لان اصل الفعل نعود اليها. زي برضو ايه: وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا. لو ما قال الذين كفروا للكافرين امثالهم عن الذين امنوا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فاللام هنا بمعنى عن. طب ليه جاب اللام؟ لإيه؟ للذين آمنوا. ضمن معنى إيه؟ إن هذا خاص بهم، بيان التخصيص، علشان يبين تخصيص الذين آمنوا بهذه الصفات اللي هم عايزين يقولوها، كمال الالتصاق. يبقى تملي كده، كل حرف، كل فعل ليه حرف يتعدى به، إن غيره العربي في الاستعمال ويكون عربي فصيح يبقى يقصد تضمين معنى جديد. عشان كده قال لهم إيه؟ كأنهم في ظهور الخيل. كان حقول على ظهور الخيل، لو احنا بنكتبها بقى واحنا مش فصحاء قوي نقول على ظهور الخيل. ولو كتبتها فيه واحد كده تعرضها على صاحبك، ما هو صاحبك مستوى زيك، يقول لك ايه في دي، خليها على. ليه؟ لانه سطحي اللغة. لكن هم اقوياء، في في تدل على كمال الثبوت يعني على الخيل، ودي ميزة في الراكب في ايه في الفارس يعني. ومثالها في القرآن لأصلبنكم في جذوع النخل. وبعدين يجي لك العيال التانيين اللي هم يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. يقول لك فيه، يبقى ربنا في السماء. طب ما فيه بمعنى على، وعلى بمعنى العلو. طب ايه يعني ما ايه ليه ما تقولش آمنتم من على السماء وفي بمعنى على؟ وضمن بمعنى فيه، أي وجود قهره في السماء وهم الملائكة. مش تحتمل؟ تحتمل. لكن هو لا، لأنه ضعيف في اللغة، يقول لك ربنا في السماء. في السماء بمعنى الظرفية، بمعنى الحلول، مجسمة جهلة، اوعى من هم دول. فاهم؟ فاللغة واسعة، واللي كل ما تتسع في اللغة معلوماتك كل ما لا تلتبس عليك الآيات، وتلاقي الآيات كلها واضحة عندك، ما عندكش مشكال فيها خالص. لكن هم عشان جهلة يقول لك الآية دي قدام الجهلة اللي زيه في اللغة، متملك لهم، هم مسيطرين على المساجد التي لا يرتدها إلا الجهلة وليست تحت إشراف الأزهر. فتلاقيهم انتشروا فين؟ في النجوع والقرى، واخد بالك، والأرياف، بعيد عن المدينة اللي فيها العلماء. علشان ليه بقى؟ يلبس على الناس، يلبس على الناس، واللغة واسعة، يوم يجيب لهم المعنى السطحي اللي في ذهن العامي وهو غير مقصود في القرآن. المقصود في القرآن المعنى العميق، فيقوم ايه ينتشر فكره في وسط العوام. ايه دي مصيبتهم. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، من شدة الحزم. نبت ربا جمع ربوة، مرتفع من الأرض، وخصت بالذكر لأن نبتها أثبت. تملي النبات اللي يجي على الروابي في الجبال بيتعرض لريح شديد، فلازم يبقى ثابت قوي بقى ايه، فبين برضو الثبات بتاعه. نبت ربا من شدة الحزم، لا من شدة الحزم، يعني انهم في ظهور الخيل اثبت من غيرهم بكثير من شدة ثباتهم. من شدة الحزم يعني من شدة عدم فزع قلوبهم، مش من ان هم عشان اجسامهم تقيلة، لا، ده هو لثبات قلوبهم ثبتوا، ما عندهمش فزع، فانت من شدة الحزم. فالصفة صفة معنوية، مش مسألة ان هو عشان وزنه 100 كيلو، لا، ده ممكن تلاقي الصحابي من دول، ده كان منهم من الصحابة كان يقفز يركب الفرس وهو بيجري، دليل انه خفاف من حيث الوزن. كان يخلي الفرس بتاعه يجري كده وهو واقف، اول ما يعدي عليه يروح ناطط عليه وهو بيجري، يتسابقوا، يعملوا المسابقات دي ما يعملهاش الا الخفيف الوزن. فاهم؟ فهي المساله بقى من شده الحزم، مش من شده تقل جسمهم، مش مصارعين صوم، وهم ما عارف مصارع الصوم ده يقعد ياكل كل يوم 50 وجبه علشان يبقى وزنه 400 كيلو، علشان يغلب اللي بيصارعوا بايه؟ بانه يقعد عليه بس ما يعملش حاجه انه يقعد عليه، تقعد عليه كان صخره قعدت عليه، ده فهمت؟ عارفين انتوا النكته، ست تخينه كده قوي قاعده كده على سريرها ما بتتحركش جنب الشباك، فجاء حرامي بالليل نط من الشباك، قامت هي راحت ماسكاه قعدت عليه وقالت يا ابو محمد في حرامي، قام الحرامي من تحتها بيقول لها تعالى بسرعة يا أبو محمد حبو لازم حمود أبو محمد أرحم. أصل إيه المصريين دول بيغلب عليهم النكت، معلش نعمل إيه. أو بتقول يا بوليس، قال يا بوليس تعالى بسرعة برضو أرحم من اللي قاعدة عليه رزية جت قعدت عليه من شدة الحزم بكسر الشين شدة وفتح الحاء الحزم من قوة ثباتهم في الدين وما أفرغ على قلوبهم من برد اليقين واعتقادهم أن الجنة تحت ظلال السيوف وأن فضيلة الشهادة لا توازيها فضيلة وأن التولي عن القتال من أقبح العيوب وأكبر الذنوب وغيرها بخلاف الكفار بقى لا أي لا من أجل شدة الحزم، يعني مش مربطينهم، ده كانوا بيحاربوا الصحابة يعني يربطوهم في سلاسل، انتوا عارفين موقعة ذات السلاسل والحاجات دي، إنما الصحابة ما حد يتربط إيه، هو اللي ربطه دينه وحرصه وشجاعته وحرصه على الشهادة. لا من شدة الحزم ما يشد به السرج الحزام جمع حزام على ظهر الدابة ليثبت راكبها عليها، والإضافة في الموضعين من إضافة الصفة إلى منصوفها، وفيه تعريض بالكفار بأنهم إن حصل لهم نوع ثبات على ظهور الخيل يكون من شدة الحزم لا من شدة الحزم، عكس ما ثبت للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طارت قلوب العدا، طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم، طارت قلوب العدا يعني اشتد اضطرابها شبه الطائر من الخوف والرعب، من بأسهم أي من أجل شدة الصحابة في الحروب وكمال شجاعتهم، فرقا يعني خوفا فما تفرق يعني تميز بين البهم والبهم، والبهم البهمة اللي هي عارف بنت المعزة اللي هي الشال لسه مولودة يسموها سخلة أو بهمة، ضعيفة خالص مش قادرة حتى تقف، لها سنكوحة كده واخد بقى، شفتها انت لو جبت لك مرة معزة وهي بتولد شوف بقى اللي نازلة السخلة اللي نازلة دي اسمها البهمة، لها ضعيفة خالص مسكينة. فما تفرق بين البهم والبهم، والبهم الشجعان، والمعنى ان الفزع اشتد على قلوبهم، فحتى الشجعان اللي فيهم ما تفرقهمش بينهم وبين البهم، كله بيجري كله بقى معيز، حتى الابطال بتوعهم ما بقوش متفرقين بين البهم والبهم، يبقى البهم الشجعان والبهم السخال، فلما فروا بقى كله معيز، فهمت بقى تشبيه لطيف يعني. والمعنى ان الفزع اشتد على قلوبهم حتى صارت لا تميز في المحسوسات بين الامور التي بينها غايه التباعد، وقد أخذ الناظم رضي الله عنه هذا المعنى من قول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومن قوله سبحانه يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، وقد جرى على هذا المنوال أبو نواس في قوله فكل كف رآها ظنها قدحا وكل شخص رآه ظنه الساقي، ده الخمور جبال لغوي خمر، كل ما يشوف كباية يفتكر ان فيها خمر، وكل ما يشوف واحد مجاي يفتكر انه جايب له ازازة خمر من شدة هو حياته كلها الخمر، اصبح بقى الرسول يقول لك ايه مدمن خمر عابد وثن، فربنا ينجينا، الادمان كأنه استعباد استعبدك، عشان كده المصريين لهم نكتة على الحشاش المدمن، فقاعد بيبكي قوي فصاحبه اللي قاعد جنبه يقول له زعلان ليه، قال له خايف اموت ادخل النار ما لاقيش ميه اعمر الجوزه، فقام التاني كده عايز يطمنه قال له لا ما تخافش خافش، زي ما لينا رب هنا لينا رب هناك هيدبرها لنا ما تقلقش. وبعدين ايه قعد التاني بعد ما طمنه كده قعد يعيط تاني، ايه بتعيط ليه تاني ما احنا خلاص طمننا، قال له خايف ادخل الجنه ما لاقيش نار اعمر الجوزه. بقى يعني ايه هو همه كله المدمن ده، ما يهموش بقى يبقى في الجنه ولا في النار، المهم يبقى الخمره معاه او الحشيش معاه، هو ما يهموش يبقى فيه، وينعكس ده على شرب السجاير، فده يدلك على ان ايه ان الرسول لما يقول ان ان ان مدمن الخمر عابد وثن ده صدق الرسول الله فعلا، لانه اصبح استعبده، ده يقتل ابوه ويقتل امه ويقتل ابنه لو منعوه ان يجيب الحاجة اللي عايز يشربها. تصور إلى هذه الدرجة بيبقى زي الحيوان. فنسأل الله السلامة. عشان كده أبو نواس بيقول إيه؟ فكل كف رآها ظنها قدحا، وكل شخص رآه ظنه الساقي. بيوصف حال مدمن الخمر. وأبو الطيب في قوله وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. والمعنى الجامع لهذا كله أن الشخص قد يعرض له ما يوجب ذهوله وعدم تمييزه بين الأشياء بالكلية. ولما كانت نصرة الصحابة إنما هي ببركة النبي بقى، كل الأبطال دول والنصرة دول ما كانوا متفرقين عايشين ما لهمش أي ساعة، لما جاء النبي هما ظهرت البطولة. فعايز يبين لك بقى إن كل الحاجات دي كلها كانت ببركة النبي. فقال إيه؟ ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تاجمي. فكانت نصرتهم كلها دي ببركة وجود النبي ودعوة النبي وتثبيت النبي وإيه؟ والقرآن الذي جاء به وهدايته للعالمين. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تاجمي. ومن دي شرطية، تكن فعل الشرط، برسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته إذا انتصر به على أعدائه. إن تلقاه الأسد وإيه يعني الأعداء اللي هي الأسود يعني في أجامها يعني في غاباتها، جمع أجمة وهي مسكن الأسد. تاجمي مضارع وجم من باب وعد، أي تسكن ولا تتحرك خوفا منه صلى الله عليه وسلم أو خوفا من المنتصر به صلى الله عليه وسلم أن يسمع صوتها فيستدل. والبيت يشير إلى قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه وارضاه. حديث سفينة دار والبزار بسنده وروى أيضا الطبراني بنحوه. قال رضي الله عنه ركبت سفينة في البحر فانكسرت، فركبت لوحا منها فأخرجني إلى أجمة فيها أسد، فإذا هو قد أقبل علي. فلما رأيت قلت يا أبا الحارس، بيكلم الأسد، أبا الحارس ده إيه؟ كنية الأسد. يا أبا الحارس أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل يبصبص بذنبه حتى ضربني بجنبه حتى كأنما سمع صوتا أهوى إليه، يعني بقى زي الكلب، عارف الكلب اللي تمسح في صاحبه. ثم أقبل يمشي إلى جنبي حتى أقامني على الطريق، وبعدين دلوا على الطريق. ثم همهم ساعة فرأيت أنه يودعني. وروي أيضا عدا كلب أسود على رجل من أهل الذمة فدخل البحر، فمكث الكلب قائما ينتظره، فلما أبطأ عليه قال أنا لي ذمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فولى الكلب يعني. ومما يناسب ذلك ما ذكر في زمن المتوكل العباسي أن زينب الكذابة ظهرت وزعمت أنها بنت فاطمة وعلي رضي الله عنه. فقال المتوكل لجلسائه كيف نعلم أمر هذه المرأة وعند من نجده؟ فقال بعضهم ابعث إلى علي بن موسى الكاظم حتى يحضر ويخبرك بحقيقة أمرها. فبعث إليه فأتاه فرحب به وأجلسه معه على سريره، وقال له إن هذه المرأة تدعي كذا وكذا، إنما عندك بذلك؟ فقال الامتحان في هذا قريب، إن الله تعالى حرم لحم جميع ولد فاطمة على السباع، فألقها له، فإن كانت صادقة لم تتعرض له، وإن كانت كاذبة أكلت. فعرض ذلك علي فكذبت نفسها وأدبرت، جريت، قالت لا لا أنا مش منتسبة اليوم ولا. فكذبت نفسها وأدبرت على جمل في طرقات سر من رأى تنادي على نفسها بأنها زينب الكذابة، قالت أنا زينب الكذابة أنا زينب، وتجري. وليس بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم ثابت من فاطمة وعلي رضي الله عنه. ثم جاءوا بها على جمل ينادي عليها بذلك ثم رحلت إلى الشام. قصتها معروفة يعني مذكورة في بعض كتب التواريخ. ولن ترى من ولي غير منتصر به، ولا من عدو غير منقسم. ولن ترى يعني أيها المخاطب، زي ما ربنا بيقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، من زائدة ولي لله عز وجل ورسوله، غير منتصر به على عدوه، ومن عدو غير منقسم أي منكسر. ومعنى البيت أن كل ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم منتصر على أعدائه، وكل عدو له صلى الله عليه وسلم مخذول وهالك على توالي الأزمان وترادف الأحوال. احنا قربنا الحمد لله نخلص الجزء بتاع الجهاد الفصل ده، يعني فاضل لنا فيه 3 أبيات بس. أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم. أحل يعني أنزل صلى الله عليه وسلم أمته، أمة الإجابة اللي أجابوه، في حرز ملته، والحرز ما يحترز به عن كل مكروه أو يخاف، كالليث كالأسد. حل مع الأشبال أي مع أولادي الصغار حفظا لها عما يخاف منه، وهو جمع شبل، ويجمع أيضا في القلة على شبل وفي الكسر على شبول. في أجم بفتح أوله جمع أجم وهي الغابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كالأب لأمتي في كمال شفقتي عليهم، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله حل مع الأشبال يفيد أنه لا يحصل لها كمال الحفظ وتمام الحراسة إلا إذا كان الليث معها، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره يتعبد بأنواع العبادات، وإن سقط عنه بموته أمر التكليف. وهذا التشبيه يفيد وصفه صلى الله عليه وسلم بأكمل الشجاعة وأمته بكمالها. والربنا بيقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. هو في قبره بس فينا، لأنه ما زال حيا في قبره صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يبعثه الله وتنشق عنه الأرض، فهو أول ما تنشق عنه الأرض، وما انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلا راحة له من التكاليف ومن نزول الوحي عليه وزيادة التكاليف على أمته. ولذا قال لبنته فاطمة عندما قالت له وهو على فراش موته: وكرب أبتاه، قال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، صلى الله عليه وآله وسلم. كم جدلت كلمات الله من جدل فيه، وكم خصم البرهان من خصمي. كم خبرية تدل على الكثرة، جدلت من المجادلة وهي المخاصمة التي أن ينقطع فيها إلى أن ينقطع فيها أحد المتجادلين عن الآخر، أو من الجدالة وهي الأرض كأنها ألقت المجادل إلى الأرض فلا حراك لها. كلمات الله أي ما وقع به التحدي منها، وأقله عند الناظم تبعا لأستاذ الإسرائيلي آية. هم اختلفوا إيه أقل المتحدى به، بعضهم قالوا آية واحدة، ده مذهب الإسرائيلي ومن وافقه، وبعضهم قال أقل المتحدى به سورة، والسورة أقل السور عددا ثلاثة آيات، يبقى أقل المتحدى به ثلاثة آيات، يبقى مذهبان في أقل المتحدى به، بعضهم قال آية وبعضهم قال سورة. والحق أنه سورة، ولو اقتصر على الكوثر ومثل مقدارية وهو ثلاث آيات من غيرها، وذلك لأن التحدي وقع تارة بجملة القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتارة بعشر سور زي في سورة هود: أم يقولون افتراء، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وتارة بصورة منه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. من مثله دي في البقر، وفي سورة يونس فأتوا بصورة مثله، ما فيش من مثل، والفرق بينهما مهم قل من نبه عليه. خد بقى الفرق: من مثله أي من أمي مثله، فالتحدي وقع في سورة البقرة بشخص النبي مش بالقرآن، هاتوا واحد أمي مثله يجيب اللي جاب من مثله، يعني من مثل النبي. وفي سورة يونس فأتوا بسورة مثله أي مثل القرآن، فالتحدي وقع بالنبي ووقع بالقرآن، فلا تكرار. واضح؟ قل من نبه على هذا. من جدل بكسر الدال صفة مشبهة، يعني من مجادل، يعني ملازم للجدال، وجايبة بصيغة إيه؟ المبالغة فيه، أي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكم خصم البرهان، يعني حجة وغلب البرهان الدليل القاطع، من خصمي يعني من شديد الخصومة فيه صلى الله عليه وسلم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة، في الجاهلية والتأديب في اليتم. يبقى أمية النبي معجزة في حقه وكمال في حقه، وفي غيره نقص. فمن شبه نفسه أن أمك النبي يعذر ويجلد، لأنه نسب ما فيه نقص فيه شبهه بكمال في النبي. فالأمية في غير النبي نقص، وفي النبي كمال. واضح؟ فما فيش حد يقول إذا كنت أنا أمي ما النبي أمي، لا، تعالى بقى واخد بالك هنضربك على ام راسك، لان الاميه فيك نقص وفي النبي كمان، لان في النبي معناه لا معلم له من البشر، الذي علمه شديد القوة، علمه رب العالمين. فهمت بقى؟ كفاك بالعلم في الأمية معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. كفاك أيها السائل عن معجزاته صلى الله عليه وسلم الدل على تحقق صدق وثبوت نبوته وعموم رسالته التي لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستقصى بالعلم. وكفى بالله شهيدا في النبي الأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأمي والمنسوب إلى الأم باعتبار الحالة التي ولدت عليها من كوني لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وقيل المنسوب إلى أمة العرب باعتبار أنها لا تحسب ولا تكتب غالبا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، وقيل المنسوب إلى أم القرى وهي مكة، والأول أوفق بالسياق. معجزة منصوب على التمييز، والمعجزة هو أمر خارق للعادة يخلق الله على يد مدعي النبوة تصديقا له للتحدي، بمنزلة صدق عبدي في كل ما يبلغ عني بأمارة هذه المعجزة. كأن المعجزة بتقول كده، يعني كأن ربنا بيكلمنا من خلال المعجزة بيقول لنا كده، صدق عبدي بأمارة ما أجريه على يديه مما تعجز عنه لأنه يبلغ عني. في الجاهلية أي في الأزمنة التي لا علم فيها، وخصت بالأزمنة الواقعة قبل الإسلام أي أزمنة الفترة، والتأديب عطف في اليتم، عطف على العلم، يعني العلم في الأمية معجزة في الجاهلية، والتأديب عطف على العلم في اليتم، يعني بضم التاء لغة تقدمت في عقمي، وقد مر التعريف باليتيم وبيان أقسامه، وترك ذكر معجزة هنا لدلالة ما قبله عليه. أما بيان معجزة العلم فلأنه صلى الله عليه وسلم مع كونه أميا لا يحسن الكتابة التي بها تنضبط العلوم، ونشأ في أزمنة الجهل، ولم يعهد له معلم يستفيد منه شيئا من العلوم من جنس الآدميين، قد ظهر عنده من العلوم ما لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب من علوم الأولين والآخرين وغيرها مما يتعلق بالدنيا والآخرة وغير ذلك، وهذا فيما وصل إلى الخلق. وأما ما خير فيه أو أمر بكتمه فأمر لا يحيط به إلا من تفضل به عليه. وكفاك القرآن العظيم الذي لم تزل الأمة من مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى انقضاء الزمان يستخرجون من خباياه كنوزه أنواع من خبايا كنوزه أنواع المنطق والمفهوم، ويقيسون من شموس أنواره تفاصيل الأسرار والعلوم. وقد أذعن العلماء الراسخون والحكماء الماهرون أن ما من علم من العلوم التي ظهرت للخلق إلا والقرآن يوافق عليه وتشير ألفاظه إليه، وهذا باعتبار ما ظهر، وإلا فالزمان يفنى ولا تفنى عجائبه، وهو الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزله سبحانه تبيانا لكل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وهذا من وجوه إعجازه الذي تقاصر عنه كل بليغ ساحر وتضاءل دونه كل حكيم ماهر. وأما بيان معجزة التأديب في اليتم فإنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما لا أب له يعتني بتأديبه لموت أبيه وهو حمل، في حجر جده عبد المطلب، ثم في حجر عمه أبي طالب، بين أعراب لم يتأدبوا بأداب الشرائع ولم يتخلقوا بمحاسن الطبائع، في أزمان قد انترس فيها الأحكام وتقادم أثار الرسل عليهم السلام، ومن شأن الصبي أن يميل إلى الهوى ويجنح إلى غي الصبا، ومع ذلك ذكر فيه صلى الله عليه وسلم من الأداب السنية والخصال المرضية ما لم يصل إليه أحد من الخلق، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومن ثم كان يلقب في الجاهلية بالأمين، ثم وصفه صلى الله عليه وسلم باليتيم جريا على طريق المدح، لم يشبه شيئا من التنقيص، فلا جناح على الناظم. يعني انت تقول ايه در يتيمة، يعني لا مثل له، يعني اليتيم هنا بمعنى من لا مثل له، اما تقول ايه جوهرة يتيمة يعني لا مثيل له، فمقصود ان اليتيم الذي لا مثل له من الخلق، وهو بالفعل سيدنا رسول الله لا مثل له من الخلق. فمن من الخلق بعث رحمة للعالمين، من من الخلق يصلي عليه رب العالمين، من من الخلق أثنى عليه رب العالمين وشهد له بالرسالة وقال في حقه وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لم يقل ذلك لنبي ولا لملك، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو اليتيمة العصماء في هذا الخلق الكريم المكرم الذي خلقه الله، فهو أكرم من خلق الله. ونقف على الفصل التاسع في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنشرحه في ليلة العيد النهاردة في أثناء إحيائها بإذن الله. وجزاكم الله خير، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في موجز اسمها موجزة الدجالة.